يقول: ما حكم بيع 5 جرام من الذهب بطن من الحديد مؤجل؟ يقول: يجوز. لماذا؟ مثل ما قال المصنف: ليس أحدهما نقدا فيجوز. فهنا أحدهما نقد وهو الذهب. يقول قال المصنف: ليس أحدهما نقدا، فهل نفهم من ذلك جواز النسب بين النقدين؟ على قول المصنف كان بيع ذهب بفضة نسب، لا، وقال أحدهما وما قال كلاهما. فلو باع ذهب بفضة يجوز التفاضل، تمام، لكن يد بيد، لكن ذهب بنحاس، ذهب برصاص وهكذا يجوز فيه النساء. يقول: هل يجوز بيع الذهب بالفضة في النساء مثل بر بشعير؟ هل يجوز فيها النساء؟ ما يجوز. ذهب فضة ما يجوز. يجوز التفاضل، نعم، مثل 100 جرام ذهب ب50 جرام فضة يجوز التفاضل، لكن مثل ما قال المسلم: فإذا اختلفت الأجناس فبيعوا كيف شئتم، إذا كان يد بيد اختلف الجنس، ذهب فضة، لكن يكون يد بيد. يقول: كيف تكون نقود موزونة؟ مثل ما أخبرنا، لأنها جعلت النقود كالذهب والفضة كالنقدين، يعني النقود الورقية. يقول: هل يجوز شراء 5 كيلو ذهب ب10 كيلو فضة؟ مثل ما أخبرناكم. هل يجوز شراء 5 أصواع بر ب10 أصواع شعير؟ يجوز، إذا كان بيد بيد. إذا كان الجنس واحد يحرم 2، يجب 2، التماثل والتقابض. اختلف الجنس والعلة واحدة يجب التقابض. اختلفت العلتان يجوز النسى ويجوز التفاضل. واضح؟ يقول: ليس أحدهما نقدا، هل يخرج الحلي وكذا كل ذهب وفضة غير مضروب؟ كل ذهب وفضة سواء كان مضروب أو غير مضروب يحرم فيه. المضروب إذا ضرب الذهب والفضة هو الذي يسمى، إذا قرأت في كلام الفقهاء، الفلوس، يعني المضروبة، يعني قد سكت، ضرب وضع عليها اسم الدولة أو اسم الحاكم، هاي معناه ذهب مضروب أو فضة مضروبة. والآن غالب ما يضرب من النحاس أو أحيانا يجعل عليه شيء من الفضة. المهم إذا كان ذهبا سواء كان سبائك أو شكلت حلق خواتم ونحو ذلك يحرم كذلك ربا، أو جعلت مسكوكة باسم الدولة ونحو ذلك وهي خالصة فضة، مثل جنيهات فضة أو جنيهات ذهب خالصة، نقول هذا التي تسمى الفلوس. وما هي الأحوال الأربعة؟ الأحوال الأربعة: إذا كان جنس بجنس والعلة واحدة يحرم التفاضل والنساء، إذا كان من جنسين والعلة واحدة يجوز التفاضل ويحرم النساء، وإذا كانت العلة مختلفة كيلو بوزن يجوز التفاضل ويجوز النساء، وإذا كان ليس في علة أصلا مثل ما قال كالحيوان والثياب يجوز التفاضل والنساء أيضا. يقول قول المصنف رحمه الله: جاز التفرق قبل القبض والنساء. ليس تفرق قبل القبض هو النساء، يعني هو يقول لك يجوز أنك تفرق وما قبضته تخرج المجلس البيع وما قبضته، ويجوز أن يقولك بعد شهر، فلا يشترط أن يكون الحلول أو القبض مباشرة. يقول: لو بعت حلي من الذهب بشيء من نحاس هل يجوز فيه النسى؟ نعم، لو بعت حلي من الذهب بشيء من نحاس هل يجوز فيه النسى؟ عندنا وزن ووزن لعلة واحدة، يجوز التفاضل، هل يجوز النسى؟ عندنا ذهب ونحاس، بر وشعير، يجوز النسى؟ ها نعم، أحد المبيعين نقد فيجوز فيه. والأقسام الأربعة اللي ذكرناها لكم في البيع المصنف ذكر منها ثلاثة في نفس ربا النسيئة، لذلك قال في بيع كل جنسين اتفق في علة الربا الفطر، هذه واحدة، وما لا كيل فيه ولا وزن، هذه الثانية، وانباع كيل بموزون، هذه الثالثة. الرابعة إذا كان باب أولى يحرم بيع الجنسين والعلة ربا واحدة، يحرم باب أولى إذا كان من جنس واحد، واضح؟ نعم نعم. ويكون المصنف رحمه الله بهذا قد ختم الربا، فكل مسألة تأتي تمر عليك يجب أنك الآن قد عرفتها، هل فيه ربا أو ما فيه ربا، واضح؟ فما هو الصحيح في علة الربويات؟ مثل ما أخبرناكم قبل، الشيخ إبراهيم يرى مراه المصنف أن الكيل والوزن، وهو مذهب الأحناف، وابن القيم أخذ مذهب المالكية في المطعومات، قال كل ما هو مدخر ويقتات يجري في علة الربا. نعم. وشيخ الإسلام قال الطعم في الكيل والوزن، وأما في الثمنيات فالعلة هي مطلق الثمنية. نعم نعم. وعند الشافعي العلة الطعم، وبالنسبة للوزن الثمنية، فشيخ الإسلام يرى أن كل شيء مطعوم سواء مدخر أو مو مدخر يجري فيه الربا، الموز يجري فيه الربا، المشمش، الخوخ، العنب، كل ما كيلو مطعوم وموزون مع الطعم يجري فيه ربا كينما كان. ابن القيم لا، لابد أن يدخر، يعني يبقى ما يفسد، مثل الرز، مثل التين، حتى لو تأخر ما يفسد فلا يجري عنده الربا في الموز مثلا ولا في البرتقال. شيخ الإسلام لا يجري في البرتقال عنده، ويجري في الموز ويجري في التفاح وهكذا. نعم نعم. شيخ الإسلام يرى أن العلة الكيل والوزن مع الطعم، الطعم مع الكيل والوزن، والشافعية يرون الطعم سواء كيل أو غير كيل. نعم. فالأناناس عند الشافعية يجري فيها الربا، عند شيخ الإسلام ما يجري فيها الربا لأنه ليس بكيل ولا وزن، وهكذا. يقول لماذا ذكر مصنف مسألة الدين؟ هل لها تعلق مسألة الربويات؟ نعم، لها تعلق بمسألة ليست الربويات في الحكم، فإذا قال أنه يجوز فيه النسى إذا اختلف الجنس، قال هناك مسألة شبيهة بها وهو الدين بالدين، تأخير بتأخير، لا يجوز. قل ما الفرق بين قول الشيخ الشافعي وشيخ الإسلام الموزون؟ مثل ما أخبرناكم بالنسبة للموزون، الشافعي يرون العلة الثمنية وكذا المالكية، وشيخ الإسلام يرى بالنسبة للمطعومات الكيل والوزن مع الطعم، وغير الذهب والفضة يرى مطلق الثمنية الموزون. يقول لو طلبت من البقالة عن طريق الهاتف عصيرا على أن أسلمه الثمن حين يأتي إلى البيت، فهذا بيع دين بدين؟ لا، ويأتي لك بالعصير وتعطيه المبلغ. يقول رجل لو رجل اشترى ذهبا فأعطى البائع شيكا، هل جائز أم لا؟ لا، ما يجوز، لأن الشيك هو وسيلة للقبض. كيف؟ المبلغ عند البنك، البنك مودع له، أنت ودعت المبلغ عند هذا الرجل له البنك، وأن تعطي هذا ورقة تقول له: يا بنك، أنا سمحت لهذا الرجل أن يأخذ منك المبلغ. فليس فيه قبض في الحال، يعني الشيك هو عبارة عن إذن للمودع له بتسليمه شيء من المبلغ. بطاقة الائتمان إذا كانت تنزل الحساب مباشرة من عند المحل يجوز، أما إذا كان ما تنزل الآن ما يجوز، ويتنقسم قسمين: قسم صاحب المحل ما يدفع، المشتري ما يدفعها، يدفعها من الشركات الكبار مثل ماستر كارد والفيزا تدفعها، في دفعتها الماستر كارد والفيزا وأدخلتها الآن في الحساب لهذا المشتري فهي أقرضت هذا الرجل في شراء للذهب والفضة قرض تدفع له. نقول هنا هذا سلم المبلغ لهذا فيصح. ثم هذه الشركة عندهم النظام في منتصف كل شهر ميلادي يخصمون المبلغ، وهي تنقسم إلى قسمين: قسم لا يأخذ فيه عليه ربويات، وقسم يأخذ عليك ربويات زيادة، فإذا تأخرت مثلا 6 شهور في السداد لا يجوز، يجرون عليه الربا. هذا جانب. جانب آخر: البطاقات تنقسم إلى قسمين أيضا بالنسبة للصرف. قسم ما يأخذ منك مبلغ عند السحب، هذا يجوز لأن المبلغ وديعة أن تأخذ منه، وقسم وهي بطاقات الصرافات الأخرى الفيزا والماستر كارد تأخذ على كل سحب مبلغ 26 ريال، ف26 ريال هذه أخذت بغير حق، ما يجوز سحب المبلغ لهم من حسابك، لذلك يتجنب الشخص السحب النقدي بها. أما الشراء بها بشرط لا يكون هناك الربا في السداد إذا تأخرت يجوز. يقول: إذا قال صاحب الحاشية قال شيخنا، ما المقصود؟ إذا قال شيخنا المقصود به الشيخ إبراهيم رحمه الله.